هذا السائل يقول: كنا قد سمعنا قاعدة من بعض العلماء أن الإنسان لا يتفاءل بالشر، واستخلصوا ذلك من حديث هلال بن أمية حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته ثم حصل له ما سأل عنه ونزلت آيات الملاعنة، فكيف توجهون هذا مع حرص حذيفة رضي الله عنه على السؤال عن الشر؟ حرص حذيفة هذا باب آخر، والسؤال الذي ذكره السائل في هذا الحديث هذا من باب ما قيل: البلاء موكول بالمنطق، البلاء موكول بالمنطق. وهذا الرجل لا يسأل عن أمر عام يحذر منه، وإنما يسأل عن أشياء مخصوصة، والبلاء موكول بالمنطق. أما السؤال العام عن البدع وعن الشرور وعن المحرمات فهذا باب من الفقه لا بد منه، والعلماء ألفوا كتب في الشرك والتحذير منه، ألفوا في البدع والتحذير منها، ألفوا في الكبائر والتحذير منها، الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة إلى آخره، كل ذلك على وجه التحذير. وسؤالات حذيفة من هذا القبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.